أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا لم تكن من اللوازم كان صدورها عنه مسبوقا بصور أخرى فيتسلسل ويتضاعف الصور أو تتضاعف الصور إلى غير نهاية، فجعل علمه تعالى أعراضا حالة في ذاته، معتذرا بأن ذاته لا تنفعل منها ولا تستكمل بها. كان الكلام إذا يتذكر الإخوة في تصوير علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد. هذه المسألة التي تعد من أمهات مسائل الإلهيات بالمعنى الأخص، وهي كيف نصور أن الحق سبحانه وتعالى له علم بالأشياء قبل الإيجاد. وبتعبير أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، بل يعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. هذا العلم كيف نصوره في ذات الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد بنحو لا يستلزم التركيب في ذاته، وبنحو لا تنسلم وحدته، بعبارة أخرى بنحو لا تنسلم بساطته ولا تنسلم وحدته. لأنه بعض الأقوال آمنت ولكنه أدت إلى انسلام الوحدة، لذا ألزموا بالقدماء الثمانية. ونظرية أخرى آمنت ولكن أدت إلى انسلام ماذا؟ البساطة. كيف نتحفظ على أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، وأنه واحد لا شريك له، ومع ذلك نؤمن ماذا؟ بأنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا. ومن النظريات التي قيلت في هذا الباب هي النظرية المنسوبة إلى أفلاطون، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء من خلال مثلها الأفلاطونية. مثالها باعتبار أنه لكل ماهية فرد مجرد فيه كل كمالات ذلك النوع، فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء ولكن لا مباشرة، بل بواسطة ماذا؟ بل بواسطة مثلها الأفلاطونية. هنا أشكل على هذا الكلام بأن هذه المثل الإفلاطونية موجودات ممكنة مبائنة للحق سبحانه وتعالى، فإذا كانت كذلك لكي تخلق لا بد أن تكون مسبوقة ماذا؟ بعلمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف خبير؟ لكي يخلق هذا المثال الإفلاطوني الذي هو ملاك علمه التفصيلي، لا بد أن يكون ماذا؟ عالما به. ننقل الكلام إلى علمه قبل هذا المثال الإفلاطوني، ذاته أو صورة أخرى، وجود آخر، أي منهما؟ إن قلتم ذاته من أول الأمر قولوا هذا، وإن قلتم غيره ننقل الكلام ماذا؟ إلى الصور الأخرى فتتسلسل. لذا التفت إلى عبارة الشيخ الرئيس، قال: فإذا لم تكن هذه الصور أو هذه الصور الجوهرية المفارقة علوما تفصيلية للواجب لم تكن من اللوازم، كان صدور تلك الصور الجوهرية عن الواجب مسبوقا ماذا؟ بصور أخرى، يعني بصور جوهرية مفارقة، فيتسلسل وتتضاعف الصور إلى غير النهاية. إذن على هذا الأساس التزم الشيخ ماذا قال؟ فعلمه تعالى ما هي؟ أعراض حالة في ذاته. بس هذا الدعوة أنه ينسب إلى الشيخ أنه يرى أنه يعلم الأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا بنحو الارتسام والحصول والعلم الحضوري، وهذه الصور ماذا؟ حالة، يعني أن الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ محل هذه الصور. خب يا مولانا، أنت قبل ذلك قلت بأنه يعتقد أنه قيامها بالحق قيام ماذا؟ صدوري لا قيام حلولي. على أي الأحوال قال أعراضا حالة في ذاته، ثم معتذرا بأن ذاته لا تنفعل منها ولا تستكمل ماذا؟ ولا تستكمل بها. على أي الأحوال هذا ما ينسبه. لذا هؤلاء القائلين بمسألة أن علم الحق بالأشياء قبل الإيجاد من خلال علمه بالصور الجوهرية المفارقة، قالوا أن هذه ليست مباينة لذاته، بل هي من شؤون ماذا؟ من شؤون ذاته. فهذه مواقعا العبارة لابد أن تتضح، ما معنى أنه ليست مباينة بل من شؤون ذاته؟ هذا أقرب إلى تغيير الألفاظ منه إلى بيان حقيقة الحال. على أي الأحوال قال وقد علمت فساد ما زعمه الشيخ، وأن الصور العقلية الجوهرية ليست منفصلة الذوات عن ذاته. إذن ما هي؟ ليست منفصلة، ما هي إذن؟ هناك إذا تتذكرون في حاشية الحكيم السبزواري فيما سبق قرأنا، قال بل هي باقية ببقاء الله، حية بحياته، لا أنها باقية بإبقائه، حية ماذا؟ بإحيائه، كما مر مستقصان. نقطة، إلى هنا انتهت هذه الإشكالات التي أوردها على الشيخ في مباني. وقد ذكرنا مرارا أن هذه الإشكالات 17 18، ما أدري، هذه ليست إشكالات على الشيخ، وإنما هي الفروق الأساسية بين الحكمة المتعالية وبين الحكمة ماذا؟ المشائية. فهذه وأمثالها من الزلات والقصورات. هسه يعتبرها، وإن كان يتذكر الإخوة احنا قرأنا عبارات صدر المتألهين في بيان عظمة الشيخ من تفسيره الذي هو يعد من أخريات مصنفاته وكتبه. وبعد ذلك سيتضح بأن صدر المتألهين لم يكن بصدد بيان العيب والنقص من الشيخ، لا، لم يكن بصدد هذا، وإنما كان هكذا يدعي، أو يريد هكذا يدعي، يريد أن يقول أن الشيخ بما أعطاه الله من هذا النبوغ الخاص كان ينبغي له أن يستعمل هذا النبوغ في غير ما استعمله فيه. الله سبحانه وتعالى يعطيه قوة، إما قوة عقلية وإما قوة ماذا؟ بدنية. وهذه القوة العقلية بدل ما يستعملها في المعارف، في الوصف التقرب إلى الله، قد يذهب ويستعملها ماذا؟ في حل الجداول الموجودة وين؟ في الجرائد. وهذه همتين عمل علمي، ولكنه مرتبط ماذا؟ بحل الجداول الموجودة ماذا؟ في الجرائد والمجلة. خب هذا الإنسان يعترض عليه أو لا يعترض عليه؟ إنسان الله مهيئ له أو أنه يستطيع أن يكون عالما، ولكنه يذهب ليكون ماذا؟ ليكون إنسانا عاملا يحمل الأثقال من هنا إلى هناك. خب هذا حمل الأثقال من هنا إلى هناك عمل ماذا؟ لا بأس به، يثاب الإنسان عليه، يتقرب الإنسان به إلى الله. ولكن هذا الإنسان الذي يستطيع أن يخدم البشرية من جهات أفضل من هذه الخدمة، وهذا وضع الشيء في غير ماذا؟ في غير محله. لذا الحكيم السبزواري في الحاشية يصرح بهذا المعنى، يقول مقصوده أن الشيخ لم يعطي كل ذي حق حقه. ها؟ لا لا، لم يعطي كل الذي حقا حقه بهذا المعنى، مو أنه ليس فيه نقص وعيب، وإنما كان ينبغي أن ينشغل بالمعارف الإلهية فذهب للانشغال بالهندسة والطب والمعاجي. لكن هذا أوجب جلات وأخطاء في المعارف. هسا نشوف، هسا أوجب لو ما أوجب، هسا يشير طيب واحد بعد. قال ولم يضع جهده في موضعه، وكان عليه أن يصرف وقته في ملازمة باب الحق وطول خدمة العلم الأعلى المطلق. هسه الآن يوجه له، يقول وإن كان عند الناس إذا وجدوا إنسان هم يعرف فنون العصر وهم يعرف الفلسفة هذا أقبل عند الناس أكثر قبولا، ولكن بطبيعة الحال سوف ماذا مقدار من جهده ينصرف في تلك الأمور التي لا ينبغي. وإلا فجامعية فنون الحكمة من أقصى مراتب الكمال وأدخل في إقبال العقول المتعلمة المسترشدة، ولو كانت جل وأوقاته مصروفة في العلم الإلهي لما عثر قدمه في مهمات الحكمة سيما مسألة العلم الحضوري. ثم بعد ذلك يقول هذه المسألة، طبعا احنا يتذكر الإخوة في البحث السابق قلنا بأنه الشيخ الرئيس عثر في هذه الجهة أو لم يعثر أيضا، وقرأنا عبارات البهائي وشيخ حسن زادة وغيرهما، قلنا هذه قراءة الصدرائيين أنه عثر في العلم الحضوري، وإلا قراءة أخرى لمحققين كبار مثل الشيخ البهائي يقول لا، أساسا ليس مقصوده العلم الارتسامي يعني العلم الحصولي، وإنما مقصوده ماذا؟ العلم الشهودي الحضوري كما قرأنا العبارة. هذا أولا. ثم بعد ذلك يقلل شقة الخلاف، من هو الحكيم السبزواري؟ يعني ما يرتضي كلام ملا صدره. يقول أما مثل عدم العثور على شيء ثابت في النبات والحيوان المشعر بالذهول عن أحكام حقيقة الوجود، وأن الشيخ يقول بتباين أنحاء الوجود كما هو المنسوب أنه قائل بتباين الوجودات كما يشعر قول المصنف، فليس كذلك. لا، بعد هذه الدعوة خلاف الإنصاف بالنسبة إلى الشيخ في العلم الحضوري قد نوافقه، أما في هذا المسائل بعد ماذا؟ التفت جيدا، مثل الحكيم السبزواري، مثل الشيخ حسن زاد آملي، هذه الطبقة من الحكماء يعدون على مدرسة من؟ الحكمة المتعالية، ومع ذلك ماذا يقبلون كلام من؟ هذول لو كانوا من حكماء المشاء كلامهم خب يجر النار إلى قرصه، أما أنه هؤلاء من حكماء من؟ الحكمة المتعالية، ومع ذلك لا يقبلون كلمات من؟ كلمات الصدر المتألهين. فليس كذلك، فإن الشيخ يقول بالسنخية بين وجود العلة ووجود المعلول. التفت جيدا، والقائل بالسنخية كيف يمكنه أن يقول بالتباين؟ التباين لا معنى له مع وجود ماذا؟ مع وجود السنخية. وباتفاق حقيقة الوجود، يقول الشيخ أيضا يقول أن حقيقة الوجود ماذا؟ متفقة واحدة، لا أنها متباينة. وباتفاق حقيقة الوجود كما يدل عليه عبارات الشيخ في المباحثات وغير المباحثات. ثم يذكر صدر المتألهين الحكيم السبزواري، يقول أنت الذي قلت في الشواهد الربوبية وعند التفتيش لا فرق بين التباين وبين التشكيك، أنت قلت في أول الشواهد الربوبية فحسبت هذا المعنى ذكره. قال بل أول المصنف، أصلا هذا التعبير غير دقيق، لم يؤول، قال عند التفتيش مبنى التباين مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى التشكيك. بل أول المصنف قدس سره في الشواهد الربوبية، صفحة 6 هذه الطبعة الموجودة، ظاهر قول المشائين بالتباين، مرادهم من التباين أي تباين؟ بأنه بالعراض للماهيات، لا أنه تباين ماذا؟ تباين بالذات. وبعبارة أخرى هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، قلنا بأن المشائين يريدون من التباين الغيرية، متباين بمعنى أنه هذا أين من ذات، وأنتم تقولون القائلين أيضا بالتشكيك يريدون أن يقول أن هذه المرتبة غير تلك المرتبة. هذا مضاف إلى أنه لا يمكن أن يتهم الشيخ بأنه لم يقف على حقيقة الوجود. الشيخ في التعليقات صفحة 185 هذه عبارته. يقول الأول لا يدرك كنهه وحقيقته العقول البشرية، وله حقيقة لا اسم لها عندنا. هذا لا بشرط المقدمي عند أهل المعرفة. هذه الحقيقة اللي احنا عبرنا عنها في كتاب التوحيد في الجزء الأول، قلنا هذه الحقيقة يعبر عنها القرآن بهو باعتبار أنه غير معروفة، لا يمكن أن يشار إليها إلا ضمير أشير إليها. ماذا أشير إليها؟ باسم هو. هذا مو ضمير، هذا مو ضمير، هذا ضمير عند النحويين. أما عند أهل المعرفة ماذا؟ هذا اسم، كما أن الله اسم، العالم اسم، أيضا هذا ماذا؟ اسم. فلذا عندما يجون إلى قوله قل هو الله، يقولون هذا هو الاسم الأول مرتبط بمقام الأحدية أو لا بشرط المقدمي. الله مرتبط ماذا؟ بمقام ماذا؟ بمقام الواحدية. وله حقيقة لا اسم لها عندنا ووجوب الوجود. فإن قلت لماذا تعبرون عنه وجوب الوجود، يقول هذا وجوب الوجود مو اسم، هذا لازم ذلك الحقيقة. ووجوب الوجود إما شرح اسم تلك الحقيقة أو لازم من لوازم تلك الحقيقة، وهو هذا وجوب الوجود أخص لوازمها وأولها، إذ هو أي هذا الاسم حقيقة واجب الوجود، إذ هو لها بلا واسطة لازم آخر. وهذا يشير إلى برهان اللوازم. إذا تذكر الإخوة في أول النهاية هناك قلنا بأنه أساسا واحدة من أهم الطرق لمعرفة التوحيد هو ماذا؟ الانتقال من لازم إلى لازم آخر. هذه متلازمات. قل لماذا إذا كانت متلازمات بعضها تجعل حد الأوسط بعضها نتيجة؟ تقول تجعل الأوضح حدا أوسط والأقضى ماذا؟ تأخذ نتيجة. يقول إذ هو لها بلا واسطة لازم آخر وسائر اللوازم فإن بعضها يكون بواسطة البعض، وكذلك الوحدة هي أخص لوازم تلك الحقيقة، إذ الوحدة الحقيقية هي لها وما سواها فإنه لا يخلو عن ماهية وإنية. فهي إلى أن يقول والوجود، خلي ذهنك، والوجود والحقية هما متساوقان، مو متساويان، مو مترادفان، متساوقان. إذا تذكر الأخوة فرقنا جيدا بين التساوق وغيره، قلنا فقط يوجد اختلاف مفهومي، أما المصداق وحيثية الصدق ماذا؟ واحدة. خذ هذا الذي ذهل عن الوجود وحقيقة الوجود يستطيع أن يتكلم مثل هذه الكلمات. فلذا واقعا جملة من هذه العبارات التي قرأت واقعا ليست مناسبة لشأن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. قال فهذه وأمثالها من الزلات والقصورات إنما نشأت من الذهول عن حقيقة الوجود. كيف يذهل عن حقيقة الوجود من يقول مثل هذه الكلمات؟ أساسا أنت إذا قلت هذا المعنى إنما قلته ببركة تحقيقات مثل هؤلاء المحققين. تعبيرات شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول بأنه نحن كنا نريد إذا كان الشيخ في نفس الشرائط الزمانية والمكانية والعلمية التي عاشها ملا صدرة، عند ذلك كنت ترون أنه ماذا يفعل الشيخ. الشيخ إنما كتب كل هذه الأثار لا حوله توجد حوزة علمية، ولا حوله توجد كتب، ولا حوله يوجد أساتذة وقال هذا الكلام، وقبل 6 أو 7 قرون من صدر المتألهين. الآن صدر المتألهين، أمن المنطقي أن يأتي بعد 7 قرون من تطور الفلسفة والمعارف والعرفان والكلام والتفسير ليحاكم الشيخ على ما وصل إليه العلم؟ يعني بينكم وبين الله، أمن المنطقي الآن شخص يجلس هنا ويحاكم الطوسي في العدة على أصولنا الذي انتهى إليه في زماننا وتحقيقات الصدر والخوئي والمرزا وهالطبقة؟ أساسا هذا صحيح أو غير صحيح؟ الشيخ الطوسي في ذاك الزمان للعلم بعد لم يتطور وكتب العدة. الآن لو أنت عقلية الطوسي تجيبها إلى زماننا والعلم متطور إلى هذا المستوى، عند ذلك ماذا؟ تكلم مع الطوسي. مو أنه أنت تجلس في هذا العصر لتحاكم الطوسي أو لتحاكم العلامة أو المحقق أن أصوله كان ضعيف. هذا أصوله كان ضعيف من أين؟ يمكن إذا كانوا يعيشون في زمان واحد، في حوزة واحدة، في شرائط واحدة، في منهج علمي واحد. من هنا أعرفك إلى جملة، هاي خارجها مسألة الأعلمية. ها مسألة الأعلمية واقعا، خلوا ذهنكم جيدا، واقعا عندما ندرس الأعلمية واقعا لابد أن نعرف أن الأعلمية في أي شرائط، في أي زمان، في أي مكان، في أي إطار فكري، في وإلا من هو الأعلم؟ أساسا هذا السائل واقعا جاهل. إذا احنا كنا نعتقد أن المنهج العقلي يمكن استعماله أين؟ في البحث الأصولي، ها؟ ولكن في قبال السيد، في قباله مثل السيد الطباطبائي لا يعتقد أن المنهج العقلي يصح استعماله أين؟ في المنهج الأصولي، صحيح؟ هسه الآن الإصفهاني يريد يكتب علم الأصول، والسيد العلامة يريد يكتب علم الأصول، بينكم وبين الله تقدرون تقولون الواحد إياه الأعلى؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا معنى له أصل. لماذا؟ لأنه أنت من حقك أن تسأل الأعلم على أي منهج؟ على ذلك المنهج الأعلم منه، مو على أعلم مطلقة. وإلا ذاك أعلم على ذلك المنهج، وهذا أعلم على ماذا؟ على هذا. فلهذا هذا أعلم في اختيار المنهج الصحيح. أنا أرى هذا جدا. إذن أنت لا تقول جيد جدا. إذن أنت عندما تأتي وتقول من الأعلم، أولا لابد نسألك، هذا نتكلم فيه في حوزاتنا، ها؟ وإلا الناس مو في هذا العالم. نسأل، أنت تسأل من الأعلم، أنا لابد أسألك أولا، أقول لك مرادك الأعلم على أي منهج؟ اسمح لي رجاء، مرادك الأعلم على أي منهج؟ المنهج العقلي والفلسفي لو المنهج الاعتباري ياهو منه؟ عند ذلك إذا ميزنا بينهما نقول بلي الأعلم في ذاك المنهج فلان، والأعلم ماذا في هذا المنهج فلان. مثال آخر أضرب حتى أوضح يصير. شخص لا يرى أن علم الأصول له دور إلا بقدر 100 صفحة أو 200 صفحة، وشخص يرى أن علم الأصول لا بد أنه 20 مجلد يقرأ حتى يكون الإنسان فقيهان. هذا منهج واحد له منهجه. وعندما تسأل الأعلم مرادك يا أعلم، الأعلم على ذاك الذي لا يرى أن الأصول له مدخلية إلا بمقدار تهذيب الأصول أو مهذب الأصول للسيد السبزواري. وشخص يرى أنه لا، إحنا لا بد مقدمة الواجب نقرأها 6 سنوات. أيهما أنت تسأل عن الأعلم في أي مجال؟ لذا عادة لابد أن يشخص أنه بابا أنت تقول الأعلم، أعلم على أي مستوى، على أي منهج، على أي دائرة، على أي فهم إن صح التعبير. وإلا هذا السؤال من الأعلم؟ هذا من أين هذا السؤال؟ أساسا كما قلت هذا لا معنى له هذا السؤال. على هذا الأساس واقعا أنت عندما تأتي وتريد أن تحاكم أو تناقش شخص، انظر إلى ظروف العلمية، إلى ظروف التي يعيش فيها، إلى حوزته التي عاش فيها. وهذا الكلام إذا يتذكره الإخوة نحن أشرنا إليه بالنسبة إلى محي الدين أيضا. قلنا أنت عندما تأتي إلى محي الدين لا تتصور أن محي الدين كان جالس في الحوزة القمية وعندما يريد يتكلم حتى لماذا لا يقول عليه لعائن الله عليه السلام. هذا الكلام لمن؟ هذا لمن جالس في حوزة قوم، عرفت شلون، ويستطيع أن يتكلم. أما أنت بمجرد أن تطلع من حوزة قوم تذهب إلى هاي البلدان الإسلامية، هاي البلدان الإسلامية اللي فيها أيضا أكثرية شيعية، قد في كثير من الأحيان هذا الذي تقوله هنا لا تستطيع ماذا أن تقوله هنا. لماذا لا تستطيع؟ لأن الظروف لا تساعد على أن تتكلم بهذه اللغة. شخص عندما يراجع محي الدين الأندلسي يجد أنه كان يعيش في ظرف ناصبي. أساسا الأندلس في ذاك الوقت مكتوب الآن تاريخ أنه كانت ناصبية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا تتوقع أنه عندما يأتي فلان وفلان يقول عليه ما عليه، ايش يقول؟ هذا غير منطقي على أي لحظة. قال نشأت عن من الذهول عن حقيقة الوجود وأحكام الحقيقة وأحكام الهويات الوجودية وصرف الوقت في علوم غير ضرورية كاللغة ودقائق الحساب وفني أرثماطيقي. هذه أرثماطيقي الحساب يقسموه قسمين عندهم، حساب علمي وحساب عملي. هذه الحساب العلمي والحساب العملي. والموسيقى وتفاصيل المعالجات في الطب وذكر الأدوية المفردة والمعاجين وأحوال الدرياقات والسموم والمراهم والمسهلات ومعالجة القروح والجراحات وغير ذلك من العلوم الجزئية التي هي الجزئية التي خلق الله لكل منها أهلا، وليس للرجل الإلهي، مو للرجال، وليس للرجل الإلهي أن يخوض في غمرتها. ولهذا لما سئل سقراط عن سبب إعراضه عن العلوم التعليمية قال إني كنت مشتغلا بأشرف العلوم، يعني به العلم الإلهي. كان بودي إذا الوقت يسع أن أقف واقعا عند تقسيمات العلوم وأهمية هذه التقسيمات، وأنه أي علم يبقى مع الإنسان هناك في النشأة الأخرى، وأي علم لا يبقى مع الإنسان في النشأة الأخرى. بلي لا أريد أطبق هذه العبارة أخلص الفصل، عرفت شلون؟ لأنه بحث يوجد. التفت لجهيد فقط ولو من باب الإشارة أشير إلى العلوم تنقسم إلى قسمين. قسم من العلوم مو فقط في النشأة الأخرى العلم يبقى، بل سوف ينمو ويتفتح وينتقل إلى ما هو أقوى منه في هذه النشأة، كالمعارف المرتبطة بالتوحيد، كالمعارف المرتبطة بالولاية، كالمعارف المرتبطة بالإمامة، كالمعارف المرتبطة بالمعاد. أوضح مصادق علم المعاد. أنت الآن جنابك جد عندك معارف من المعاد وعندك، ولكن في الأعم الأغلب معارف ما هي؟ غائمة، حصولية، مفاهيم، تصورات، ليس إلا. أما في النشأة الأخرى عندما تذهب هاي المعارف ماذا تكون؟ ها؟ نفس هذه المعارف تكون بالنسبة إليك ماذا؟ وجودات، علوم حضورية أساسا سوف تكون حقائق يوم تبلى السرائر. هذا قسم من المعارف اللي مو فقط في النشأة الأخرى لا تزول، مو فقط تبقى، بل ماذا؟ بل تزدهر، تنمو، تشتد. هذا الذي عبروا عنه هؤلاء أن العلم هنا بذر المشاهدة هناك. هذه العلوم الحصولية اللي مرتبطة. ولكن قسم من المعارف أساسا هي لا تبقى، العلم لا يبقى، نعم أثره يبقى. من قبيل ماذا؟ من قبيل علم الفقه، فإنه في ذيك النشأة بعد يوجد وجوب حلال وحرام، صحة وفساد، معاملات وعبادات، يوجد ولا يوجد؟ لا توجد. لماذا؟ لأن النشأة ليست نشأة ماذا؟ نشأة التكليف، وهذه مرتبطة بنشأة ماذا؟ بنشأة التكليف. نعم هذه العلوم إذا عمل بها الإنسان وهذب نفسه أثر هذا العلم ماذا؟ يبقى فيه. فكم فرق بين أن يبقى نفس العلم وأن يبقى ماذا؟ أثر العلم. هسه الإنسان أين الطامة الكبرى؟ أنه أساسا كل عمره يشغله في هذه العلوم عملا ما عنده بهذه العلوم، لا هي باقية ولا ماذا؟ ولا آثار. وذلك هو الخسران المبين، وذلك هو الخسران المبين. علوم الحساب، علوم الهندسة، علوم الجيولوجيا، علوم الفلك، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات مطويات، كل القوانين المربوطة بالفلكيات ماذا؟ الله يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ينتهي هذا العالم، ينتهي. العلم بتلك القوانين لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ليست لها قيمة. جيد، المقدمة لعلم أهم. إذا العلم الحساب بعد مو نفسه، يعني مو بالذات، وإنما ماذا؟ وإنما باعتبار المقدمة. جيد، كما أن علم الفقه كذلك. علم الفقه واقعا إذا قلنا أن يوم القيامة أيضا الحديث من خلال هذه الألفاظ والأصوات وقوانين النحو والصرف وكذا، نحتاج هذا العلم هناك، مو بس هنا نحتاجه. أما إذا كانت لا طرق المفاهمة هناك ماذا؟ بغير الأصوات والألفاظ، كما أن طرق مفاهمة الملائكة الآن بالأصوات والألفاظ، هذولاك عندهم علم النحو وعندهم صرف وأدبيات وبلاغة وصرف، أذني عندهم لو ما عندهم أذني، ها؟ ولكن يتفاهمون أو ما يتفاهمون. الله سبحانه وتعالى متفاهم مع الملائكة، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، هناك بحث أنه قال شنو قال، يعني سوف خلف مكبرة وجمع الملائكة وقال لهم أني جاعل في الأرض خليفة، مع أن صريح القرآن يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أو أمير المؤمنين يقول قوله فعله. إذن كيف تفاهموا بناء، اذا صار البناء ان نتفاهم بذلك النحو، ها بعد نحتاج علم النحو صرف وبلاغه وادب و13 14 علم او ما نحتاج بعد؟ فاذا اللي يصير مدقق في هذا ذني هذا بعد بينك وبين الله ياتي بشيء منها مفيد الى هناك او لا ياتي؟ ها لا ياتي، ما ادري واضحه هذه. وعلى هذا الاساس بعد انت شنو، ها انت عندما تذهب الى المعارف القرانيه اعرف انه ماذا تنتخب، ماذا تنتخب. انا ضارب هذا المثال عاده، قلت القران الرسول الاعظم يقول القران مأدبه الله، والمأدبة يعني السفرة التي فيها كل أنواع الأطعمة، ولكنه أنت لابد تصير عاقل شنو تختار من هذه الأطعمة. مرة يأتي شخص ويقضي كل عمره في فهم آية تبت يدا أبي لهب، آية من القرآن ثوابا بي لو ما بي بلي، ولكن آخر يأتي ويبحث كل عمره ماذا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء أو وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني يأتي إلى أعظم آية في القرآن كله قرآن، هذا قرآن وذاك ماذا، وذاك قرآن، ولكن أين معارف تبت يدا أبي لهب ومعارف قل هو الله أحد؟ لذا أنتم ارجعوا إلى الروايات، شوفوا التركيز اللي صاير على سورة التوحيد والإخلاص صاير تركيز على سورة أخرى. قل لماذا؟ شنو الفرق بين سورة تبت يدا أبي لهب؟ نعم من الناحية الفقهية لا فرق بينهما، يعني كما لا يجوز مس سورة قل هو الله أحد بلا طهارة لا يجوز مس سورة ماذا؟ تبت يدا أبي لهب. ولكن أين المعارف الموجودة هناك والمعارف الموجودة هنا؟ الفقه أيضا كذلك، إذا قيس علم الأصول إلى باقي المعارف أيضا كذلك، إذا قيس علم الأخلاق إلى باقي المعارف كذلك، وهكذا إحنا نتسلسل عرفان وفلسفة وكلام وأخلاق وفقه أصول إلى آخره. لذا الإخوة بعد إحنا أتمنى هذا ما نطيل على الإخوة، الإخوة اللي يردون يقفون عند هذا البحث لعله أفضل من وجد عرض له مفصلا هو الغزالي، الغزالي في الجزء الأول، في الجزء الأول من إحياء العلوم في العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما، وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. ثم بعد العركة هنا بين الكاشاني وبين الغزالي، وبين أن وبيان أن موقع علم الفقه والكلام من علم الدين إلى أي حد هو، وتفصيل علم الآخرة. هنا يذكر هذه الأبحاث، طبعا البحث مفصل تقريبا 50 صفحة يبحث هذه المسألة. بالمحجة بلي أنا أنقله من المحجة، ولكن عموما الإخوة طلب عندهم هذا، ولا شان عندي إحياء العلوم مال الغزالي، ولكنه المحجة. وواقعا أنا أنصح الإخوة اللي عندهم خلق المطالعة كتب الغزالي الأصلية يطالعونها حتى يعرفون بأنه إيش قد من المعارف الموجودة عندنا أيضا موجودة ماذا في كلمات الآخر. هذه في الجزء الأول من صفحة 43 تقريبا إلى صفحة 90، هناك إلى أن يأتي في صفحة 54 يقول: قال أبو حامد: فإن قلت فلما ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا؟ هنا فد معركة أكو بين الفيض الكاشاني وبين ماذا؟ ها؟ وبين الغزالي، باعتبار أنه هو يرى، الغزالي يرى بأن علم الفقه ماذا؟ من علوم الدنيا. فد هناك هماتينا يأتي إليه الفيض الكاشاني، أقول الفيض الكاشاني في صفحة 59 يقول: ما ذكره أبو حامد ليس هو الفقه كما هذا فقههم، هو يقول فقه الضلالات مالتهم هالشكل أنه علم الدنيا، وإلا فقهنا هو علم ماذا؟ علم الآخرة. مع أن الغزالي لم يكن بصدد أن يبين أن فقهه أو فقه الآخرين، هو يتكلم عن ماذا؟ عن علم الفقه أين مدار الحاجة إليه، هو مدى يتكلم أنه فقهه صحيح وفقه الآخرين ماذا؟ باطل، حتى أنت تقول له بأنه لا فقهكم باطل فقهنا صحيح. الحديث مو في هالنقطة، الحديث أن علم الفقه هسا أي فقه كان، فقه هنا أو ماذا أو فقهكم، هذا مدار الحاجة إليه في أي نشأة الدنيا، هو مو بصدد الذم، هو بصدد ماذا؟ التقرير الخبري إن صح التعبير. تصور الفيض الكاشاني أنه هو بصدد ماذا؟ ذم علم الفقه، هو مو بصدد ذم علم الفقه، وإنما بصدد ماذا؟ أن هذا العلم أين يستفاد منه؟ بطبيعة الحال مولانا شنو واجب وحرام وينبغي وصحة جزئية ومانعية، شنو مال علم الآخرة هذا؟ هو اليوم وغدا حساب ولا عمل. فإذا عمل ماكو فقه أي جيد جدا. هو يعتقد هو يقول مو هذا ما أقول، أقول بأنه هو يتكلم في أهمية العلم مو آثار العلم، أن العلم هو، أما التوحيد مو أثره يبقى. ماذا يبقى؟ نفس العلم يبقى. والفرق كبير بين أن أثر العلم باقي وبين أنه ماذا؟ نفس العلم باقي. هو يريد أن يقول بأن علم التوحيد، علم الآخرة، هذه العلوم، علم المعارف الملكوت، هذه علوم تبقى، مو بس تبقى بل ماذا؟ تشتد وتتفع. أما علم الفقه يبقى؟ الجواب لا. علم الفقه مثل علم ماذا؟ مثل علم الحساب. ولكن علم الحساب مرتبط بفلان، أو علم الجيولوجيا مرتبط بالأرض، هذا علم مرتبط بعمل ماذا؟ بعمل الإنسان. فإذا مات الإنسان بعد هذا العلم لا يبقى. ماذا يبقى منه؟ أنه إذا عملت بهذا العلم أثره طوبى لكم وحسن مآب. إن لم تعمل به هذا العلم له قيمة أو ليس له قيمة بعد؟ ليس له قيمة. يا هو أي بل؟ أي بل؟ أي الجواب لا، الحساب بنحو من الأحا بالمقدمات، أقول بالوسائط القريبة أو البعيدة له مدخلية للأثر. يعني الذي يعرف علم الطب يقينا سوف يربي ماذا؟ سوف يبقي هذا البدن صحيحا، فإذا كان صحيحا سوف يستطيع على العبادة بنحو جيد. ولكن الوسائط شنو؟ قد تقترب وقد تبتعد. وإلا جميع العلوم، حتى اللغة، حتى اللغة، أنت إذا ما تتعلم اللغة لا تستطيع أن تفهم القرآن، إذا لم تفهم القرآن لا تستطيع أن تفهم التوحيد أو الفقه. أحسنتم. أقول لا، أريد أقول أن العلوم تبقى قسمين، علوم تبقى وعلوم ماذا؟ لا تبقى. خب العلوم لا تبقى ما هي؟ يقول التي تبقى آثارها. هسه هاي تبقى آثارها إما بواسطة واحدة، إما ماذا؟ إما بخمسين واسطة. إلى أن يأتي هذا البحث. لا انا بودي انتوا تراجعوا بعد ولا شيخنا بعد البحث انا اصحح ما كتبته عني. بلي. الى ان ياتي مولانا الى صفحه، بودي ان الاخوه ان شاء الله يراجعون هذا البحث من الابحاث واقعنا الحق والانصاف من الابحاث التستحق. قال ابو حامد: فان قلت فصل لي علم الاخره تفصيلا يشير الى تراجمه إن لم يمكن استقصاء تفاصيله، أقول فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم ماذا؟ وعلم معاملة. والقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن، وذلك غاية العلوم قال بعض العارفين. قد هنا يأتي يقول أساسا أنت هناك عندما تذهب تفهم حقيقة الملك ما هو، تفهم حقيقة الوحي ما هو، تفهم الولاية ما هي، تفهم الإمامة ما هي، تفهم الفعل الحقيقة ويعلمون أن الله هو الحق المبين ما هو. هذني هنا على مستوى العلم الحصولي كلها تعرفها، ولكن واقعا تقف على حقيقتها أو لا تقف؟ ها؟ لا تقف. يقول: ومعنى قوله وأن الدار الآخرة، وتفهم معنى لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خب واضح هذا اللقاء الإلهي جنو. هناك هم بعد علم حصولي، لو هناك تحقق ملكة اتحاد ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يأتي إلى العلم الثاني وهو علم المعاملة. يقول: فهو علم أحوال القلب، ما يحمد منها كالصبر الشكر الزهد، اللي هو علم ماذا؟ علم الأخلاق، اللي هو كل داخل فيه علم ماذا؟ علم المعاملة. هسه احنا علينا ان نقرر، وقررنا هذا المعنى صفحة 66. اما ماذا تنتخب بعد انت من العلوم بعد انت وحظك ونصيبك منها؟ خوش قل ادنا وقت جيد، ادنا كم دقيقة بس نقرأ العبارات ما بها فرد شيء. قال: وليس للرجل الإلهي أن يخوض في غمرتها. ولهذا عندما سئل قال مشتغلا بأشرف العلوم، يعني به العلم الإلهي، وبالجملة رأس الأمر وسنامه لمن أعطاه الله فطرة صافية وطبعا لطيفا وذكاء شديدا وفحما ثاقبا. شوفوا هذا مو بصدد أنه يعيب على الشيخ، شوفوا إشكاله وين. يقول أنت اللي بلغت هذه المقامات وما أدراك ما الشيخ، ما كان ينبغي تروح عمرك تقضي وين؟ ها؟ في الموسيقى. شوفوا هذا الكلام من الصدر هذا يقوله في حق الشيخ. يقول: واستعدادا بالغا أن لا يشتغل بأمور الدنيا. أمور الدنيا مو يعني الشيخ أهل دنيا، التفت جيدا، يعني بالعلوم اللي متعلقة ماذا؟ بالدنيا، والبعض يتصور بأمور الدنيا يعني شنو، يعني صارت دنيوي. لا لا، هو يحترم الشيخ، يقول هذني أمور مرتبطة بهذه النشأة وسوف تنتهي هذه النشأة، هاي العلوم تنتهي معها. بلي بلي، هامه باعتبار الرئاسة التي قبلها، بلي بلي هذا لم يذكرها، باعتبار الرئاسة، وهو اعترض على أرسطو أيضا هذا المعنى. عد عند ذلك تفهم هذا اللي إجانا فصل الدين عن السياسة، هذا بمناشئ نظرية مو جزاف إجي، أن لا يشتغل بأمور الدنيا وطلب الجاه والرفعة، بل يكون معرضا. عد الآن صارت فطيمة عندنا أنه بل لا أبدا ما يتدخل بالسياسة، بل يكون معرضا عن الخلق طالبا للخلوة، آنسا بالله آيسا عن غيره، ولكن مع حضور القلب واجتماع الهمة وصرف الفكر في الأمور الإلهية، بعد أن حصل له قبل ذلك ماذا؟ شطر من العلوم الأدبية. ها مو هالشيء اللي يصير عطال بطال، لا لا لا، وقع أن يعرف، أما مو عمره كله يقضي بأنه هذه نسبحك لو نسبح لك، ويف 500 صفحة يكتب فيه بك لو لك. ها البحث هناك، وإلا مو أنه لابد ما يعرف ما الفرق بين نسبحك ونسبح لك، وهذا لا يستطيع أن يفهم لطائف القرآن إشارات القرآن. قال له قبل ذلك شطر من العلوم الأدبية والمنطقية والطبيعية والخلقية مما لا بد فيه للسالكين إلى الله تعالى، هاي مقدمات السير إلى الله على طريق الاكتساب العلمي. نعم، أولئك الذين الله سبحانه وتعالى اجتذبهم بجذبة واحدة، ذلك الذين سبحان الذي أسرى بعبده، هذاك هم يحتاج مقدمات أدبية ومنطقية، ذاك أنا وأنت إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إحنا نحتاج. أما سبحان الذي أسرى، هو الذي أخذه، هذاك اللي يدزوا له سيارة بابحو شيء يودوه للضيافة، هذاك أخو سيارة ما يحتاج. من اللي يحتاج سيارة؟ يقولوا له بابا هاي الدعوة قوم تعال. هو أي فرق بين قوم تعال وبين إحنا نوديك؟ هو أي فرق بيناتك؟ بل بس أنت مروح إني ذاهب إلى ربي، شوف مقام منه. قال مما لا بد فيه للسالكين إلى الله تعالى على طريق الاكتساب العلمي دون المجذوبين إليه تعالى في أول الأمر بجذبة ربانية توازي عمل الثقلين. هاي رواية ينقلها سيد حيدر الآملي في كتابه نص النصوص صفحة 535. وأما بدون أحد الأمرين، لا الجذبة ولا ماذا ولا الكسب، وأما بدون أحد الأمرين المذكورين، فكيف يتيسر الوصول إلى مرتبة الكشف العلمي والشهود القلبي في المعارف الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد ومعرفة النفس ومقاماتها ومعارجها إلى الله تعالى، مع الاشتغال بأمور الدنيا وعلائقها وحبائلها. قال الشيخ في بعض مراسلاته، يقول هو كان معتقد خلاص خلاص أبد ولا دقيقة، وهذا خلوها إن شاء الله إلى آخره، والحمد لله.